بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب اللعان، الحديث الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أورده الحافظ المقدسي في كتاب اللعان، وهو يذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجل من بني فزارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وكان يعني كأنه يعرض بأنه قد يكون ليس منه، لأن لونه يختلف عن لون الأب والأم، لأن الأب والأم يعني صفتهم البياض وهذا صفته السواد، فخشي أو ظن أنه قد يكون ليس منه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. ما يعني اتهمها وقال إنها فعلت كذا وأنها كذا، وإنما قال إنه جاءه غلام أسود أو امرأته ولدت غلاما أسود. فقيل هذا إن كان في تعريض في أنه يعني قد يكون ليس منه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيل عنه يعني هذا الظن أو هذا الوهم أو هذا التخيل الذي يعني قد وقع في نفسه، فضرب له مثلا بأمور محسوسة معاينة مشاهدة، لا سيما أهل الإبل يعني الذين قد اشتغلوا بها والذين يقتنونها وهي أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني هل فيها يعني ناقة، أو هل فيها ناقة يعني ورقة؟ والأورق هو الذي لونه ليس أسود وإنما فيه غبرة، يعني شكل أغبر الذي هو مثل الرماد أو قريب منه، ليس سودا شديدا وليس يعني لونا آخر يعني، وإنما هو لون الغبرة الذي هو مثل الرماد. فقال: هل فيها من أورق؟ يعني هل فيها من ناقة أو جمل يكون أورق؟ فقال: إن فيها لورقة، ما هو بس واحد أو يعني جمل أو ناقة يعني هذا لونها. قال: إن فيها لورقة، جمع يعني جمع يعني أورق وورقة، يعني لأن ورق يعني جمع لأفعل وفعل، حمر يعني لحمر وحمرة، وورق وورقة. فقال: إن فيها لورقة، يعني ليس شيئا واحدا أو دابة واحدة وإنما فيها عدد. قال: من أين حصل لها مع أنها حمر، مع أن الأمهات التي ولدت هي لونها أحمر وهذا لونها أورق، وأن هذه ألوانها ورق مع أن أمهاتها حمر؟ فقال ذلك الرجل السائل: لعله نزعه عرق، يعني هذا الذي ولدته الناقة ولونه يختلف عن لونها، لعله نزعه عرق، يعني أصل من الأصول بأن يكون يعني واحدة من أمهاته التي يعني بينه وبينها يعني مسافة، أو بينه وبينها يعني عدد، قد يكون يعني فيها شيء من هذا القبيل، فنزعه ذلك العرق فصار شبيها ب تلك الدابة التي تحدر من منها ومن غيرها ممن تحدر منها. فقال لعله نزع عرق يقوله ذلك الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوضح أن هذا مثل هذا، قال وهذا لعله نزع عرق، يعني هذا الولد الذي ولد لك وهو أسود وأنتم بيض أنت وأمه، لعله نزع عرق بأن يكون أحد أجداده أو أحد يعني أمهاته يعني المتقدمين على لون مثل لونه، على لون مثل لونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له هذا المثل الذي فيه يعني ضرب المعنويات بالمحسوسات ليكون ذلك أوضح وأبين. ولهذا لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا سكت وعرف وارتاحت نفسه وطاب يعني باله وذهب ما في نفسه من في هذا البيان الواضح الجلي من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على ضرب الأمثلة للتوضيح والتبيين، وأن الأشياء الخفية يعني يضرب لها الأمثال للأشياء الواضحة الجلية. ثم أيضا هو دليل على القياس، هو من أدلة القياس وأدلة إثبات القياس، وهو أنه يقاس الشيء على الشيء ويلحق الشيء بالشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا يعني الإبل وما يحصل فيها من التفاوت في الألوان، وقاس عليه الإنسان، وأنه إذا حصل أن ولد ولد من أبوين يخالف لونه لونهما فإن ذلك لا يقتضي أن يكون عن زنا أو يكون عن أمر محرم، وإنما قد يكون نزعه عرق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له هذا المثل فهو دليل على القياس، لأنه ألحق هذا المسؤول عنه بهذا الذي سأله عنه مما يتعلق بالإبل، وكان هو نفسه أي السائل هو الذي أجاب بقوله لعله نزع عرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا مثل هذا، فكما أن هذه الإبل التي ولدها لها أولاد تخالف ألوانها لعله نزع عرق، فأيضا ولدك لعله نزعه عرق. والرجل الذي من بني فزارة قيل هو ضمضم ابن قتادة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله تعالى عنهما في الولد الذي جاء من وليدة زمعة الذي هو والد عبد، وكانوا في الجاهلية يعني تكون الإماء يعني يكلفونهن بأن يعني يحصل منهن الأمر المحرم والبغاء ويكتسبن ويأتينا بالمكاسب الخبيثة يعني لأوليائهن. فلما جاء الإسلام ويعني جاء فيه تحريم يعني هذه الأشياء والمنع منها وترك ما كانوا يحتاجونه في الجاهلية، وكانوا إذا يعني إذا حصل الزنا يعني من عدد من الأشخاص في جارية أو أمة ثم حملت فإنهم ولدها يعرض على القافة، فمن كان شبيها بأحد الزنات ألحق به، من كان شبيها به ألحق به من أجل الشبه. فلما جاء الإسلام اعتبر أن من كانت ذات فراش فإن الحكم للفراش ولا ينظر إلى الذي قد حصل الزنا كونه زني بأمة وهي عند مولى لها يطأها، فإذا حملت فإنه ينسب إلى سجدها، وذلك يعني دفعا للاحتمالات الباطلة وحفظا للأنساب وعدم تضييعها وكونها تضيع. فوليدة زمعة ولدت يعني غلاما، فجاء سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد إن هذا الغلام ابن أخي يعني عتبة، انظر إلى شبهه يعني أنه شبيه به، يعني وكان حصل ذلك منه عن طريق الزنا، انظر إلى شبهه أن يعني هذا ابن أخي. وقال عبد بن زمعة إن هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، يعني أن أباه كان عنده هذه المولاة وكان يطأها، فقال إنه ولد على فراش أبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش، الولد للفراش يعني الذي هو النكاح الصحيح وهو الذي يعول عليه وهو الذي يقدم على غيره ولا يلتفت إلى الزنا وإلى الزاني. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، العاهر الزاني له الحجر، المقصود الخيبة يعني له التراب وله الخيبة، ولا يحصل ولدا من زناه، وإنما الولد للفراش، الولد للفراش. فأعطاه عبد بن زمعة ولكونه ولد من من من أمته ومن وليدته، فغلب أو حكم بجانب صاحب الفراش وأثبت النسب ولم يضف إلى الزاني، بل بين أن الزاني لا نصيب له في الولد وأنه ليس له من زناه إلا الخيبة. وقيل أن المقصود بالحجر يعني أن الزاني له الحجر يعني الرجم، أنه يرجم، ومعلوم أنه ليس كل زاني يرجم، وإنما الذي يرجم هو المحصن، وأما البكر الذي لم يكن محصنا فإنه يجلد ولا يرجم، يعني الذي هو غير محصن يعني لا يرجم وإنما يجلد. ولكن الشيء الذي يشتركون فيه جميعا في سواء كان يعني بكرا أو يعني محصنا أنهم يشتركون في الخيبة، وأنهم لا يحصلون من وراء زنائهم ثمرة ولا يحصلون ولدا، وإنما يحصلون الخيبة ويحصلون التراب الذي لا قيمة له. ففسر بما يشمل البكر والمحصن لأن ذلك يكون لهما جميعا. أما بالنسبة تفسيره بالحجر الذي هو الرجم والرجم الحجارة، فإن هذا ليس كل زاني وإنما يكون لبعض الزنات وهم المحصنون. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اختصم يعني إليه حكم به لصاحب الفراش، ثم إنه لما كان الشبه بينا بقتبة ابن الوقاص وكان يترتب على كونه ألحق بعبد بن زمعة بزمعة، وكانت سودة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بنت زمعة أخت عبد الله بن زمعة أخت عبد بن زمعة، فقال احتجبي عنه، احتجبي عنه، قيل إن هذا من أجل الاحتياط ما دام أن الشبه يعني في إنما هو في الزاني أو أنه شبه في الزاني، ولكنه ألحق النسب على صاحب الفراش للأصل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال احتجبي عنه يا سودة، فلم تره يعني بعد ذلك، أو لم تره أو لم يحصل منها أن رأته، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم احتجبي عنه يا سودة، لأنه لما كان رأى شبهه بين بعتبة فاحتاط وجعل زوجته رضي الله عنها أم المؤمنين لا يعني يعتبر محرما من محارمها، ولا يعني يخلو بها ولا تكشف له وجهها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز طائفا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن مجزز المدلجي وهو يعني من القافة الذي يعرفون الأشباه ويعرفون الآثار آثار يعني الرجال والنساء ويعني لهم فراسة ولهم خبرة ومعرفة في التمييز يعني بين الأشخاص ومعرفة الأشباه وأن هذا يعني يشبه هذا وهذا يشبه هذا. وكان زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يعني كان يعني أبيض وأسامة يعني فيه سواد، وكان الناس يتكلمون فيه من أجل أن هذا لون يختلف عن لون هذا، مثل ما مر في قصة ذاك الذي قال إنه ولد امرأتي ولد غلام أسود، فكان الناس يعني يشكون أو يتكلمون يعني فيه للفرق الذي بينهما في اللون. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يوما أن زيدا وأسامة ابنه قد غطي أنفسهما في قطيفة وقد طلعت أقدامهما وبدت أقدامهما، فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه يعني يعني دفع يعني ذلك الشيء الذي يعني ظن أو الشيء الذي تحدث فيه وتكلم فيه من أجل ما بينهما من الفرق باللون، الفرق في اللون، ففرح وسر لما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني معناه إن هذا أن هذا هذا هذا من هذا أو هذا الولد من هذا الرجل أو هذا الابن من هذا الأب، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه من الفرح والسرور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقال لم تري أن مجززا المدرجي نظر إلى زيد وأسامة وقد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا فيه الفرح يعني بالشيء الذي فيه دفع ما هو مشتبه وما يعني ما فيه كلام أو تكلم فيه بكلام لا ينبغي، وأيضا فيه اعتبار القافة والأخذ يعني بما يعني تقوله يعني إذا كانت معروفة بذلك، إذا كان القائف يعني معروفا بهذا العمل ومعروفا بالتجربة بأنه يعرف الأشباه ويعرف الآثار، فإما كلامه في ترجيح يعني جانب من الجوانب يعني يدل على اعتباره وعلى أنه لا سيما إذا كان فيه حفظ الأنساب وكان مطابقا لجانب السلامة ومجانبا لجانب الشيء المكروه الذي لا ينبغي. ثم كذلك أيضا إذا كان هناك نكاح بشبهة من عدد ولد أحد يعني فإنه يميز بالقافة، لأن فيما يتعلق بالزنا لا ليس للزاني ولد، ولكن لو حصل أنه حصل نكاح بشبهة أو وطء بشبهة ثم ولد ولد فإن التمييز أو مع ذلك إنما يكون للقافة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ثم ذكر هذين الحديثين فيما يتعلق بالعزل، والعزل هو كون الرجل يعزل عن زوجته أو يعزل عن مولاته، وكان العزل يعني يحصل منهم كثيرا في الإماء، يعني لأن المرأة الأمة لو حملت لا يتصرف فيها بالبيع، لأنها تبقى أم ولد وتكون أم ولد لا يتمكن من بيعها وتعتق عليه بعد الموت. لكن لما كان كانوا يخشون من حملها ويريدون الاستمتاع بها فإنهم يستمتعون ويعزلون، معنى أنه إذا جاء الإنزال وقرب الإنزال فإنه يريق يعني ماءه في خارج الفرج من أجل ألا يحصل الحمل. وكما قلت أنه في الإماء يترتب عليه أنه لا يستطيع التصرف فيها بالبيع، فكانوا للحاجة يستمتعون ولكنهم يعزلون. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم قال لما يعني إذا كان قصدهم الحمل، فإن الله عز وجل إذا قدر نفسا فإنها تكون، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يمنع من ذلك هذا الفعل الذي يفعلون، لأن العزل يعني وإن كان الإنسان يحرص عليه من أجل لا يترتب عليه حمل، فإنه قد يحصل شيئا خارج عن إرادته، قد يعني ينطلق نقطة يعني قبل أن يعني يخرج، أو قد تدخل هذه النقطة مما كان من الخارج فيترتب على ذلك الولد، والولد لا يكون من كل المني وإنما يكون من بعضه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، وإنما المني يكون الولد يكون من قطرة يعني شيء يسير. فكونه يعزل وينزل يعني في الخارج قد ينطلق قطرة قبل أن ينزع، أو أنه قد يعني يكون عند النزع انفلت منه يعني شيء من القطرات، يقدر الله عز وجل الحمل بها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولما يفعلون يعني من أجل عدم الحمل، يعني ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله عز وجل يعني كونها يعني كائنة، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء شاءه الله لابد أن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد، كل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. والحديث وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، يعني هذا الصنيع الذي يصنعونه وأنهم يعني يعزلون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقرهم وسكت على ذلك ولم ينكر عليهم. والسنة هي قوله وفعله وتقريره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه لا يقر على باطل، فالسنة تكون بأقواله صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وبتقريراته، بأن يرى شيئا أو يعلم شيئا يفعل ثم يسكت عليه ولا ينكره، لأنه لا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال يعني هذا الحديث الذي كنا نعزل والقرآن ينزل، إنما جاءت يعني في بعض الروايات وليست من المتفق عليه، يعني قوله والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن، هذه ليست من المتفق عليه، لأنها لا توجد يعني في أحد الصحيحين، وإنما توجد في أحدهما. ولكن الدليل الواضح الجلي في هذا هو ما جاء في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك وأنه أقرهم عليه، وهذا يدل على جواز العزل وأنه ليس بحرام، جواز العزل وأنه ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. يعني كون الإنسان يعرف نسبه ويعرف أباه ويعرف قبيلته ثم يترك ذلك ويتعمد ترك ذلك وينتسب إلى أب آخر إلى غير أبيه وينتسب إلى غير قبيلته وهو يعلم ذلك فإن هذا كفر. ومعلوم أن هذا كفر دون كفر، أن هذا من الكفر الذي هو دون كفر، لأنه معصية من المعاصي، معصية من المعاصي، إلا إذا كان مستحلا لذلك وأن اعتبره أن ذلك حلالا فإنه كفرا بالاستحلال. أما إذا لم يكن مستحلا وإنما فعل ذلك لغرض من الأغراض أو لقصد من المقاصد بأن يريد أن يعني قبيلته يعني ليست شريفة وأراد أن ينتسب إلى قبيلة شريفة من أجل أن يلحق بها وأن يشار إليه بالبنان كما يشار لأهلها فإن هذا معصية وهو كفر دون كفر. والذنب الذي يوصف بأنه كفر لا شك أنه خطير ولا شك أنه عظيم. مجرد وصفه الوصف بأنه كفر لو لم يكن كفرا مخرجا من الله فإنه أمره خطير، ليس هذا يدل على تحريم الانتساب لغير الآباء ولغير القبائل، وإنما الإنسان يلتزم بنسبه ولا يدعي خلاف ذلك، لا يتخلى عن نسبه ويدعي خلاف ذلك، وإنما يبقي على ما كتب الله له أن يكون يعني له هذا النسب، فلا يتشبع بمال يعطى ولا يدعي الشيء الذي ليس هو من أهله وإنما هو كاذب في دعواه. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن ادعى ما ليس له يعني ادعى شيئا ليس له وإنما هو لغيره وقال إنه له وكان يعني عالما وعارفا بذلك قال فليس منا يعني ليس من أهل طريقتنا ومنهجنا وسنتنا وإنما هو مخالف لما كنا عليه، وليتبوأ مقعده من النار يعني ليهيئ أو يعني يحصل بذلك مكانا في النار ومقرا في النار ومباءة في النار أو مكان يتبوأه في النار عقوبة له على يعني هذه الدعوة الكاذبة. يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يدعي يعني ما ليس له لا في ماله ولا في غيره، يعني لا ينسب إلى نفسه شيئا ليس له وإنما هو لغيره. ففي هذا الوعيد الشديد في كونه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وقال ليس منا وقال وليتبوأ مقعده من النار، ففيه يعني المحذور من جهتين، من جهة قوله ليس منا ومن جهة قوله وليتبوأ مقعده من النار. ومن المعلوم أن هذا يعني لا يكون كفرا وإنما هو كفر دون كفر أو هو يعني من يعني هذا الوعيد الشديد وأنه تحت مشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء تجاوز وإن شاء عاقبه، ولكنه إذا عاقبه لا يخلده في النار ويستمر فيها كما يحصل ذلك للكفار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ثم ذكر يعني هذه الجملة الثالثة، ومن دعا رجلا بالكفر قال يا كافر وليس كذلك أو قال عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع إليه يعني تبعت هذه الكلمة ويعني رجع عليه يعني وأنه الحقيق بهذا الوصف والأولى بهذا الوصف. ولا شك أن هذا وعيد شديد وأن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه فلا يتكلم بالكفر إلا عن بينة، وكذلك لا يصف يعني غيره مثل هذا الوصف القبيح بأن يقول عدو الله وأنه ليس كذلك، يعني إلا حار عليه، يعني إلا رجع عليه، لأن حار بمعنى رجع. وهذا وعيد شديد وتغليظ في كل من هذه الجمل الثلاث التي جاءت يعني في هذا الحديث. هذا يسأل يقول: في بلدي كثير من الناس كانوا نصارى، وعندما أسلموا ودخلوا في دين الله غيروا أسماءهم وكذلك أسماء عوائلهم جهلا منهم. كونهم يغيرون أسماءهم هذا لا بأس به، يعني من الاسم اسم الكفري إلى الاسم في الإسلام، بأن يكون اسمه من أسماء النصارى وبارز من يعني ظاهر بمجرد ما يسمع الإنسان يقول هذا نصراني، لأن هذا من أسماء النصارى، كونه يغير هذا لا بأس به، لكن لا يغير في نسبه، لا يغير في نسبه. وإذا كان أحد حصل منه خطأ فيما يتعلق بغير اسمه فيصحح الخطأ. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. ثم ذكر كتاب الرضاع وذكر هذا الحديث فيما يتعلق بابنة حمزة يعني عمه عبد المطلب، فهي يعني ابنة العم، هي مما حل الله، يعني ابنة العم مما حل الله، لكن فيما يتعلق بابنة عمه هناك أمر آخر غير بنوة العمومة، وإنما هو الرضاع. قال في ابنة حمزة: إنها لا تحل لي، لأنها ابنة أخي من الرضاع، لأن يعني حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام حصل أنهما رضعا جميعا، يعني حصل ارتضاعهما، فصار أخا، فكان أخا لعمه من الرضاع، فكان أخا لعمه من الرضاع، فتكون بنته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمها من الرضاع، فهي لا تحل له بهذا الوصف. أما مجرد بنوة العمومة دون أن يكون يعني هناك مانع يمنع من يمنع من الزواج، فإن بنات العم ما حل الله، كما قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك، يعني هذه ما حلها الله. لكن الرضاعة التي حصلت من حمزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه من امرأة واحدة هو الذي جعلها لا تحل له، لأنها صارت ابنة أخيه من الرضاع. قال: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه قاعدة عامة، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا رضع الإنسان أو رضع طفل من امرأة، فإن هذه المرأة تكون أمه من الرضاع، وجميع أولادها سواء كان من الزوج الذي رضع من لبنه أو كانوا من أولاد سابقين أو لاحقين، فإنهم يكون إخوة لهم من الرضاع، لأنه رضع من أمهم، فيكون جميع أولاد هذه المرأة التي رضع من لبنها هم إخوان الله، سواء كانوا من أزواج قبل الزوج الذي هو صاحب اللبن أو من أزواج بعد صاحب اللبن، لأن ما دام أن هذه الأم أم لهم جميعا، وهذا ابن لها من الرضاع، فأولادها جميعا إخوة له من الرضاع، جميع أولادها إخوة له من الرضاع، وكذلك إخوانها أخوال لهم من الرضاع، وأخوالها يعني أخوال له من الرضاع، أخوال له من الرضاع، لأن من كان خالا للامرأة فولده يعتبر خالها خالا له، يعتبر خالا له. وكذلك يعني أعمامها يعني يكون أعماما له من الرضاع، لأن عم أمه عم له وخال أمه خال له. وكذلك أيضا تنتشر الحرمة إلى صاحب اللبن الذي هو الزوج، الذي هو الزوج، فإنه يكون أخا لجميع أولاد صاحب اللبن، سواء كانوا من زوجة واحدة أو من زوجات متعددات، أو من زوجات متعددة، جميع أولاد صاحب اللبن إخوان له، يعني إخوة له من الرضاع. وكذلك آباؤه آباء له من الرضاع، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قاعدة عامة جاءت في هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من ما يحرم من الولادة. ثم ذكر هذا الحديث، وهو بمعنى الحديث السابق يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، هو بمعنى، وهو يعني يخالف في اللفظ ويتفق معه في المعنى. وعنها رضي الله عنها أنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت وكيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق صدق أفلح، ائذني له تربت يمينك، أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء أفلح أبي القعيس، وكانت رضعت من امرأته، وكانت تظن أن الرضاعة أن الحرمة إنما تكون في المرأة، وأن زوجها لا علاقة له يعني بذلك، وأن لا تنتشر الحرمة إلا من قبل المرضعة التي هي الزوجة. ولهذا لما جاء أفلح أخا أبي القعيس، وأبو القعيس هو صاحب اللبن الذي شربته عائشة من زوجته، وهذا أخوه، فأبو القعيس يكون أبوها من الرضاع، وأفلح أخوه يكون عمها من الرضاع، وهي ظنت أن الحكم إنما هو منوط بالمرضعة التي هي رضعت منها اللبن، وأن الحرمة لا تنتشر لغيرها، فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنتشر لغيرها، وأن صاحب اللبن يكون أباها من الرضاع، وأخوه يكون عمها من الرضاع، وأخوه يكون عمها من الرضاع، وهو داخل تحت القاعدة العامة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. ولهذا قال كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، كانت بعد ذلك تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني فكما أن النسب يكون من جهة الأم ومن جهة الأب، فإن الرضاعة أيضا يكون التحريم فيها من جهة الأم ومن جهة الأب، من جهة المرضعة التي رضعت منها مباشرة، ومن جهة صاحب اللبن الذي هو زوج المرضعة، فإن الحرمة تنتشر كما تنتشر يعني لمن له علاقة بالأم، فكذلك تنتشر لمن له علاقة تكون بالأب ولمن له علاقة بالأب، يعني كأعمامه وإخوانه. نعم. تربت يمينك. تربت يمينك هذه كلمة يعني تستعملها العرب وهم لا يريدون يعني معناها يعني وأنهم يعني يدعون على صاحبها، وإنما يعني جرت عادتهم بأنهم يقولونها ولا يريدون يعني ما يفهم منها. ولهذا جاء في عدة أحاديث مثل هذه العبارة، وجاء عقرى حلقى، وجاء فكدتك أمك، وجاء عبارات أخرى. وقد جاء في صحيح مسلم أن وقد جاء في صحيح مسلم أن مسلما رحمه الله جمع الأحاديث التي بهذا المعنى في مكان واحد وختمها بحديث أم سليم التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت له جارية لها صغيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآها وكان يعرفها قبل ذلك صغيرة جدا فقال: كبرت لا كبرت سنك، كبرت لا كبرت سنك. فانصرفت تلك الجارية حزينة متألمة إلى أم سليم وقالت: الرسول دعا علي قال كذا وكذا. فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: قال مالك يا أم سليم؟ قالت: إنك دعوت على يتيمتي. فقال: أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك يعني طهرا ويعني زكاء. يعني فصار يعني بناء على هذا الحديث أن ما حصل منه صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل فإنه يكون دعاء له وليس دعاء عليه، لأن ذكر الحديث المتعلقة بهذا الباب وختمها بهذا الحديث الذي قال فيه: ما عندي أن شرط على ربي أن من دعوت له عليه بدعوة ليس له بأهل أن يبدي الله له ذلك زكاء وطهرا. ولهذا أورد بعد هذا الحديث مباشرة حديث في معاوية: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، جاءه بعد هذا الحديث يعني يبين أن هذا يعني كما يقتضي هذا الحديث أنه دعاء له وليس دعاء عليه، أنه دعاء له وليس دعاء عليه. وهذا من دقة الإمام مسلم وفطنته وحسن تنظيمه وترتيبه يعني في كتابه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن دخل عندها يعني عليها وعندها رجل، وكان يعني ما يعرف هذا الرجل أو لا يعرف شيئا عن هذا الرجل، فقال: من هذا؟ يعني أنكر عليها أو يعني أراد أن يعرف من هو هذا الرجل، فقالت: إنه أخوها من الرضاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، يعني ليس كل رضاعة تكون محرمة، لأن الرضاعة المحرمة هي التي تكون خمس رضعات فأكثر وتكون في الحولين. ولهذا قال: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة. إذا كانت الرضاعة ليست يعني تنمي الجسم وليس الطفل يعني ينمو بها وهو بحاجة إليها، وإنما غذاؤه الطعام والشراب وليس غذاؤه اللبن، فإن هذه لا تحرم، وإنما الذي يحرم هو ما كان فيه يعني استفادة الرضيع من في الرضاعة وبناء جسمه ونبات جسمه على هذا اللبن الذي حصل عن طريق الرضاعة. انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن الرضاعة المحرمة التي تكون يعني فيها الغذاء وتكون في الحولين كما جاء يعني في قوله عز وجل: والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا كانت في الحولين والطفل يعني يتغذى باللبن وشرب أو رضع من امرأة يعني غير أمه فإن تلك تكون أمه من الرضاعة، وتجري الأحكام عليها وعلى صاحب اللبن كما مر في الحديث السابق. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعرض عني فتنحيت. فذكرت ذلك له قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. ثم ذكر هذا الحديث وهو عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب. أم يحيى بنت أبي إهاب بنت أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء وقالت إنها أرضعتهما، أي أرضعت يعني عقبة وهذه المرأة التي تزوجها، يعني معناها صرفت له من الرضاع. وقالت: قد أرضعتكما، يعني معناها أن أخته من الرضاع، والأخت من الرضاع لا تحل، ليس الإنسان يتزوج أخته من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتنحى، يعني الرسول أعرض عنه، يعني ما أجابه بشيء، فتنحى ثم رجع في السؤال فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. وقد زعمت، يعني الزعم هنا يراد به الخبر المحقق، لأن أحيانا الزعم يعني يراد به الخبر المحقق، ليس المراد به الشك أو يعني الشيء الذي يعني يتردد فيه أو يشك فيه، وإنما يأتي بمعنى الخبر المحقق. ويأتي كثيرا في الأحاديث يعني مثل هذه العبارة ويراد بها الخبر المحقق: كيف وقد أرضعتكما. يعني ما دام أنها أثبتت وأخبرت بأنها أرضعتكما، فهذا يدل على أنه يقبل قول المرأة الواحدة يعني في الرضاع وحصول التحريم في الرضاع بمجرد أن تخبر امرأة، ليس بلازم أن يكون هناك عدد من الشهود أو يكون يعني رجال ونساء، وإنما يكفي امرأة واحدة، لا سيما وهذه من الأمور التي تتعلق بالنساء، لأن الأرضاع إنما يكون من النساء، وتطلع عليهم النساء ما لا تطلع عليه غيرهم، وصاحبة الرضاع أيضا أدرى من غيرها وأمكن وأعلم من غيرها بما يتعلق بالرضاع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد أرضعتكما، أو زعمت أنها أرضعتكما، يعني معناها أنها لا تحل له، وأنه يعني أن مثل ذلك لا تكون معه الزوجية ولا تكون فيه الزوجية. ثم إن هذا الحديث يعني عن عقبة بن الحارث، هذا ليس في صحيح البخاري، ليس من المتفق عليه كما هو يعني شرط صاحب العمدة المقدسي، فإن هذا ليس على شرطه، يعني فإراده وهم أو نسبته يعني من غير أن يبين أنه لمسلم، يعني وهم من أوهامه. البخاري دون مسلم. نعم البخاري. البخاري دون مسلم، لأن بل إن مسلم ليس له رواية في صحيح مسلم عقبة، هذا هو من رجال البخاري فقط، يعني ليس له رواية أخرى أيضا، ولهذا يعني في كتب الرجال وفي التقريب البخاري وأبو داود ومن معه، ولم يذكر فيه مسلم. إذن حتى مجرد الرواية في صحيح مسلم لا وجود لها في عقبة بن الحارث، يعني الذي يعني أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث العمدة، والأصل أنه يكون لا يريد إلا متفقا عليه، فإن الحديث ليس في صحيح مسلم، بل الصحابي ليس له رواية في صحيح مسلم، بل الصحابي لعقبة بن الحارث رضي الله عنه ليس له رواية في صحيح مسلم أصلا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك. فاحتملها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه تبعتهم لما خرجوا من مكة في عمرة القضاء وهي تنادي يا عم يا عم، فأخذها علي رضي الله عنه وأعطاها لفاطمة فاختصم فيها ثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن يعني تكلها الحضانة ويعني والإحسان إليها ورعايتها والمحافظة عليها، فكل واحد منهم أدلى بحجته. فقال علي هي ابنة عمي، ابنة عمي، لأن علي رضي الله عنه يعني ابن أبي طالب، وهي بنت حمزة بن عبد المطلب. قال هي ابنة عمي، يعني أبو طالب وحمزة أخوان، ويعني هذه ابنة حمزة وهذا ابن أبي طالب. فقال هي ابنة عمي. جعفر عنده هذا الوصف الذي عند علي وزيادة، قال هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني خالتها هي زوجتي، يعني في الوصف الذي عند علي كونها ابن عم وأنها بنت عم هذا موجود عند هذا وهذا، وهذا عنده زيادة وهي كون زوجته هي خالة هذه البنت. وزيد بن حارثة قال هي ابنة أخي، ابنة أخي، والمقصود من ذلك المؤاخاة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما آخى بين المهاجرين والأنصار يعني جعل مؤاخاة بين زيد وبين حمزة، فقال ابن أخي، فكل واحد ذكر يعني الصلة التي تصله بحمزة أو القرابة التي تصله بحمزة رضي الله تعالى عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر، لا من أجل بنوة كونه ابن عم لأن هذا موجود في علي، ولكن من أجل أن خالتها هي زوجته، وقال الخالة من زيت الأم، لأن الأم هي التي صاحبة الحضانة، أول يعني من يكون الحضانة الأم، ثم تليها الخالة أو بعدها الخالة، الخالة بمنزلة الأم لأن الأم تحن عليها وتعطف عليها، والخالة كذلك هي بمنزلة الأم في الحنو عليها والشفقة عليها. فقضى بها لجعفر رضي الله عنه من أجل زوجته، وأنها بمنزلة الأم لأنها خالتها فهي التي تقوم برعايتها والإحسان إليها. ثم إنه طيب خاطر كل واحد منهم بأن قال قال لعلي أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، يعني القرابة والصلة الوثيقة بينهما، وهو ابن عمه وصهره يعني زوج ابنته، فصلة وثيقة من ناحية النسب ومن ناحية المصاهرة، من ناحية النسب هو ابن عمه ومن ناحية المصاهرة هو يعني زوج ابنته وأبو أبنائه، أبو أبنائه الحسن والحسين. فقال أنت مني وأنا منك، يعني أن الاختلاط والامتزاج والاتصال والتقارب يعني بينهم وبينه وثيق من جهة النسب ومن جهة المصاهرة، أنت مني وأنا منك، يعني أولاده أولاد عليهم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أولاد فاطمة. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، يعني أشبهه في الخلقة الظاهرة وأشبهه في الأخلاق الباطنة، يعني في وإنما قال هذا لجعفر مع أنه قضى بالبنت له لأنه ما قضاها من أجل يعني بنوة العمومة التي قالها، وإنما من أجل المرأة، فطيب خاطره يعني وإن كان القضاء له من أجل زوجته إلا أنه ذكر له هذا الوصف الذي طيب خاطره وقال أشبهت خلقي وخلقي أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال لزيد أنت أخونا ومولانا أنت أخونا ومولانا يعني أخونا في الإسلام ومولانا يعني في في في, في العتق كان قد يعني اعتقه وهو الذي قال الله عز وجل فيه ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني هو مقصود زيد بن حارثة رضي الله عنه. فلما قضى به من أجل الأم من أجل الخالة طيب خاطر كل واحد منهم بهذه العبارات الجميلة التي خرج أو ذهب كل واحد منهما فرح وفرح مسرور بهذا بهذه الأوصاف التي حصلت لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى كتاب القصاص. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم ذكر كتاب القصاص. القصاص هو القتل، قتل القاتل إذا قتل يعني متعمدا فإنه يقتل إلا أن يتجاوز أولياء الدم أو يعني سواء بمسامحة أصلا أو بأن يأخذوا شيئا من المال قليلا أو كثيرا، لأن ليس له دية يعني محددة، وإنما الذي يصطلحون عليه يعني إن رضوا بالدية التي تؤخذ من يعني من المخطئ من قتل خطأ، وإن أرادوا أن يأخذوا شيئا أكثر من ذلك فلهم ذلك، وإن أرادوا أن يأخذوا لأن هذا مقابل تنازلهم عن القصاص وإزهاق نفس القاتل. والقصاص يعني فيه حفظ للحياة وإبقاء للحياة، ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة، لأن الإنسان إذا عرف بأنه قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة هذه جملة قصيرة ومع ذلك معناها واسع وتبين يعني ما أو هي من أوضح الأدلة التي يستدل بها على يعني بلاغة القرآن وفصاحته واشتماله على ما لم يشتمل عليه غيره، لأن العرب عندهم من الكلمات التي يقولون إنها جامعة القتل أنفى للقتل، يأتون بها في كتب البلاغة القتل أنفى للقتل، وهي بمعنى هذه الجملة اللي في القرآن، لكن فرق بين الجملتين، لأن القتل أنفى للقتل هذه الجملة التي هي من الكلمات المختصرة التي معناها يعني عظيم مكونة من ثلاث كلمات، ففيها عيب من حيث اللفظ لأنها مكونة ثلاث كلمات ومع ذلك واحدة مكررة القتل أنفى للقتل، هذا عيب من عيوب الكلام. والأمر الثاني من جهة المعنى وهو أن ليس كل قتل أنفى للقتل، فإن من القتل ما يكون سببا للقتل، فالتعبير بالقتل وأنه أنفى للقتل غير مستقيم، لأن القتل يعني كما ينفي القتل يجلب القتل، كما ينفي القتل إذا كان قصاصا يجلبه إذا كان غير قصاص، لكن اللفظ الذي جاء في القرآن فيه ذكر القصاص، القتل المعين النوع الذي يكون فيه السلامة وفيه الحياة كون قصاص ليس مجرد القتل. ولهذا يعني هذه الكلمة يذكرونها ويبينون ما يشتمل عليه القرآن الفصاحة والبلغة في هذه الجملة من الآية مع قولهم القتل أنفى للقتل، لأن هذه فيها التعبير بالقصاص وهو الذي ينفي القتل، وأما تلك فيها التعبير بالقتل وليس بالقصاص، والقتل منه ما ينفي القتل ومنه ما يسبب القتل ومنه ما يسبب القتل. ومعلوم أن كثيرا من الاقتتال الذي حصل بين القبائل في الجاهلية إنما سببه قتيل واحد، سببه قتيل واحد يعني يحصل الاقتتال بسببه، ويحصل التنافر والتنازع والاحتصام بسببه بين تلك القبائل. وذكر هذا الحديث حديث المسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث: الثيب والزاني والنفس للنفس والتارك للدين هم فارق الجماعة. هذه الامور الثلاثه هي اولها الثيب الزاني وهو المحصن الذي حكمه القتل، والقتل بصفة معينة وهي الرجم، وهو يستحق القتل وبهذه الصفة التي هي الرجم. والثانية النفس بالنفس، يعني يقتل قصاصا، قتل غيره متعمدا فيقتل هو في مقابل قتله لغيره قصاصا منه. والثالثة التارك لدينه المفارق الجماعة الذي ظفر بالهداية وظفر بالدخول في الإسلام، ولكنه بعد أن ذاق حلاوته انتكس وكفر بالله عز وجل بعد إسلامه فصار مرتدا، فهو يستحق القتل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد يعني حكمه القتل ويستحق القتل. هذه أمور ثلاثة يكون فيها القتل، وذكرها لا يمنع أن يكون غيرها يكون فيه القتل تعزيرا، مثل القتل فيما يتعلق بمن شرب الخمر يعني ويعني حد يعني ثلاث مرات، فإنه يعني إذا عاد بعد ذلك فإنه يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يقتل، وقالوا إن يعني قتله يكون تعزيرا، فيكون يعني هذا قتل ليس من هذه الأمور الثلاث أو ليس داخلا تحت هذه الأمور الثلاث، وإنما هو قتل للتعزير. وهذا يرجع إلى ما يراه الإمام يعني في ذلك إذا رأى أن يقتل تعزيرا. قال: لا يحل إلا بإحدى ثلاث: يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. هذا وصف كاشف، لأن هذا شأن المسلم الذي هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليس هناك مسلم وفاء لا يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وإنما المسلم هو يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فهي صفة كاشفة وليست مخصصة، يعني موضح للمسلم الذي هذا شأنه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن هؤلاء الثلاثة يستحقون القتل، ومنهم ما ترجم له وهو النفس بالنفس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا يبين خطورة القتل، وأن أول ما يحاسب عليه ويقضى بين الناس فيه يوم القيامة الدماء. أول ما يقضى بين الناس الدماء، يعني تقدم على غيرها، وهذا يدل على خطورتها وعلى عظم شأنها، وأنه يجب الحذر منها والابتعاد منها، وألا يعرض الإنسان نفسه لأن يتلف نفسا بغير حق يعني متعمدا. وقد جاء حديث آخر: أول ما يحاسبه العبد يوم القيامة صلاته. ولا تنافي بين الأولية في هذا وفي هذا، بل يجمع بينهما على أن حديث أول ما يقضى بين الناس الدماء في حقوق الناس والحقوق التي بين الناس بعضهم مع بعض، وأما قوله أول ما حاسب عبد يوم القيامة صلاته فهذا في حقوق الله عز وجل، يعني فأول ما يحاسب عليه من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من حقوق الناس وما يجب بين الناس الدماء. فيدل على خطورة هذا وخطورة هذا، على خطورة يعني الصلاة والتهاون بها والكسل بها، وعلى خطورة القتل يعني الذي يكون يعني عمدا، فإن هذا أول ما يحاسب عليه فيما يتعلق بحقوق الناس، وهذا أول ما يحاسب عليه بالنسبة لحقوق الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: قوله المفارق للجماعة، هل يستدل به على قتل الخوارج لأنهم خرجوا على الجماعة؟ الخوارج يقاتلون ويعني والكلام في كفرهم مختلف فيه، منهم يقول انهم كفار ومنهم يقول انهم ليسوا بكفار، ولكنهم بخروجهم على الناس ومقاتلتهم فانهم يقاتلون، مثل الصائل الذي يصال فانه يدفع ضرره بان يقاتل. ويعني ومن ارتد عن دينه فهو مفارق للجماعه، مفارق جماعه المسلمين، لانه خرج من ان يكون منهم بكونه ارتد ففارقهم فصار من اهل الكفر بدل ما كان من الاسلام. والخوارج يعني كونهم مرتدين او كونهم كفار هذا في خلاف بين اهل العلم، ليس محل اتفاق، ولكنهم يقاتلون من اجل يعني دفع شرهم ومن اجل السلامه من ضررهم، وانهم اذا قاتلوا فانهم يقاتلون، واما اذا لم يقاتلوا فانهم يدعون ويبينون ويبصروا لهم، مثل ما حصل لابن عباس رضي الله عنه، فانه ذهب اليهم وناظرهم ورجع كثيرا منهم. هل تأثم المرأة إذا علمت أن لها أخا من الرضاعة ولم تكشف أمامه ولم تزر وعاملته كمعاملة الأجانب؟ أبدا لا تأثم، ولكن يعني لأن هذه تكون في المحرمية وتكون يعني في يعني عدم الزواج، وأما يعني الأمور الأخرى التي هي التوارث وما إلى ذلك فهذه لا علاقة للرضاع فيها، لكن الأمر في ذلك واسع، إن يعني كشفت له أو اتصلت به فذلك حق، وإن لم تفعل فإنه لا شيء عليه.